نعتمر بالك كلويها توعد منكم لنعدتم أنا الليلة بالبرزنتة تاعكم عون في الكنيسيا سبيها وانتيكا الديديكادة للماريا سانتيسما تلا السما يوكف نفوع الكل على الكنيسيا القديمة ولك شيرا من الرنجراتيا للكابلان دون روبن دقوارا للعانا عون دان الكوس سبيها Insellemu kol is-semmija tar-radju bikejja, speċjalment dawk molda u anzjani. Novembru, ix-xahar li fakkarna f'dawk li ħallewna u marru qabilna biex jgħidu dawk li ħakkom. Familjari, raba, ħbieb jew konoxxenti jiġu f'moħna matul dan ix-xahar. U aktar minn xi oħra, ftit jew wiss يدخلنا أسرتنا ويجعلنا نحسبو أكثر في الموت. نوفمبر فكرنا وكل داوك اللي جاهدوا برينيو وإتجاودوا للمولاي الله داوك اللي تجا وما أدسي. نوفمبر فكرنا وكل في الحريفة وفي الفيستا تا سان مارتين. الجروب لتراريو كاركاريز اللي يجيب لي سيم تا موزا كاركاريزا ħaseb biex waslilkom ftit sibijiet dwar dawn il-festi. U kif inu xira dedika lill-Omna Marija f'dan il-maqdes iddedikat lilha, niftu l-programm Blanovja tkanta Martina Abela akkumpanjata mill-mama tagħha, is-Sinjura Natasha Abela.